حبيبي قاسي قلبه ناسي قلبي ليه منه بقاسي وهو ناسي وروحي فيه حبيبي قاسي قلبه ناسي قلبي ليه منه بقاسي وهو ناسي وروحي فيه سائني مر دايب في سكر يجرح في قلبي أحبه أكتر وأقول حسيب يزيد لهيب الشوق يجيب على بعض ما أكتر وأقول حسين